احرم جمع. احرم جمع. ايوه. نعم هذا مزيد رباعي بحرفين. حرم جمع الابل فحرم جمع. من الجهل اللي فعلنا الهمزه والنون. والنون. فعلها. ايوه. فاصلها فعل لا حرم جمع. نعم. يقال حرجمت النعمة فحرم جمع. اي جمعتها فاجتمع. اي جمعتها اي جمعه. ومثله أبرن شق الرجل. أبرن شق الرجل. أبرن شق الرجل. فرحة. أي فرح نعم. أخرم ضماء تكبر. وانفعل نحو انفصل. هذا مزيد الثلاثي بحرفين. فصله فانفصل. هو مطاوع هو الثلاثي. نعم. وانمحى. ومحوته فانمحى. نعم. قال بنون وانمحى. وانمحى نعم. قال فعل ذا ألف في الحشي راجعة. فعل. فعل نعم فعل. ذا ألف هذا بيت آخر. وفعل ذا ألف في الحشي رابعة وعاريا وكذا كهبا يخ اعتدلا. أيوة أن أي وفعل ذا ألف أي أن إفعل من أوزان في المزيد فيه. إفعل بتشديد الدال بدون مد وبتشديد اللام مع المد إفعل إفعال. لكن هذا الوزن أو هذين لكن هذين الوزنين يختصان بالألوان غالبا. فإذا قلت إفعل نرمزله إحمر وأحمر وأي إفعل لجلاء وزن إفعل يأتي في الألوان الثابتة. وأحمر يأتي في ما ليس بثابت هذا هو الغالب. لكن قد يأتي هذا مكان هذا وهذا مكان هذا. يعني فعال في التثبت في التغير في عدم الثبوت. وهو فعل بدون مد على ما كان ثابتا من الألوان. هذا إفعال. هذا معنى قول فعال. ذا ألف حال كونه ذا ألف في الحشو رافعة. أيوه يقصد إيش إفعال. إف شوف رابعة لا. أيوه هو هذا يقصد بإفعال. عندك إفعال وأفعال. هذا كوني ذا حشو في الحشو رابعة وعاريا. أي كما أنه كما أنك تهدف الألف يكون إفعال وعاريا أي خاليا من الألف هذا فيقول إفعل. هذا وهذان وزنان. وكذاك هبيخ أي ومن الأوزان المزيد فيه إهبيخ. إفعلل إفعلل إفعلل إهبيخ بتشديد الياء. إهبيخ أي إفعي يلا إهبي يخ. فهذا من هذا من الأوزان المزيد فيه. إهبي يخ على ماذا؟ إهبي يخ هنا إفعيلا. هذا مزيد الثلاثي بحرفين إفعي يلا رائجة أو بثلاثة أحرف. بثلاثة أحرف إفعيلا. والشدة والشدة للياء على وزن إفعيلا بمعنى انتفخ أو ترعرع. يقال إذا بيخ الولد إذا صرف وأحسن إفعامه. وكذاك اعتدل على وزن افتعل مزيد ثلاثي افتعل اعتدل بجرة الهمزة والتاء. نعم. ومنها افعال بألف رابعة نحو حمار الشيء. وإذا كانت له حمرة لا تثبت. هذا هو يقال هذا الغالب. وإلا يجوز أن يكون لما يثبت من الحمرة من اللون كما في قوله تعالى متهامتان أي مسودتان اسفدادا أو سوادا لازما. نعم. يقال فلان يحمار تارة ويصفار أخرى.

وفعمل وفعمل جل مطى جل مطى رأسه بمعنى جلطه أيوة خلقه يقول جلطه أجلط أيوة نعم هو فصيح هذا له أصل وفعلم وفعلم نحو غلسمه أيوة بمعنى غلطه أي قطع غلسمته ويفعمل أو أصابه نعم ويفعمل افعمل افعمل أيوة افعمل افعمل قد لمس الليل اشتد ظلمته اشتد ظلمته نحو اذ لمس الليل اذ لمس الليل ايوه اذ لمس الليل فهو ظلمات ظلمات بمعنى دلت اي اظلم فهو ايش دلامس ولا دو ايش فهو دلامس دلامس بمعنى دلت اي اظلم ومثله هرمع الرجل ومثله هرمع ايوه هرمع الرجل في مشي اهرم مع او اهرم مع الرجل في مشي نعم ايوه اهرم مع هذا افعل نعم. على وزن افعل الرجل او اهرم معت الدموع مثلا مثلا ايش قال ومثله اهرم مع يعني اهرم مع سنه انسان اذ لمسه ايوه لكن جاء باهرم مع هو قد لمس تماما الا اذا قلنا افعل أيوه. نعم اهرم مع الرجل في مشيه ومنطقه إهرمك فيهن أيوة والدمع سال فهو أيوة. من إهرع فهو من إيه إهرم معه لا إهرع فهو من هرع نعم فهو من هرع طبعا أيوة إذا أسرع يهرعون منه نعم. يهرعون إهرع فجاءوا يهرعون إليه حتى أي يسرعون نعم. إليه حتى يكونوا حول من دوره عزينة فتقول إهرم مع إهرم معت الدموع سالت والرجل أسرع نعم وإفعن لس نعم له إعلن كسى له إعلن كسى الشعر نعم وإعلن كسى كعلن ككى وإعلن ككى يعني نعم. بمعنى علن كسى المعنى واحد اشتد سواده أي تراكم وهذا هو تراكم وكثر لأنه إذا تراكم سيشتد نعم سيشتد سواده إذا تراكم نعم وإعلوط قال المصنف وإعلوط اعتوج اعتوجت بيطرت نعم. تنبل زم لقد ممن لتسلقى واجتنب خللا نعم إعلوط نعم. على وزن افعول نعم. لزيادة همزة وصل وواو مشددة بين العين واللام افعول نعم. وجعل هذا الوزن إعلوط تقول علف الناقة يعلفها وسمها بالعلاف نعم. وهو حبل يجعل في عنق البعير فإذا قال إعلوط البعير أي تعلق بعنقه ليركب إلى ما فوقه نعم إعثوثجت كذلك إفعولل إفعولل بزيادة همزة وصل وواو بين العين واللام الأولى بمعنى كثرة نعم. أيوة بمعنى إعثوثجت الناقة إعثيثاجا يقال ضخمت وبيطرت على وزن فيعل رأيت فيعل بمعنى بيطرة عالج الدواب معالجة الدواب يسمونها بيطرة أي من بطر وأصله من بطر الجرح إذا شقه وسنبل عند تسنبل وليش أي وسنبل على وزن فنعل بزيارة النون تقول سنبل الزرع أخرج سنابله نعم والأكثر لنونه أصلية وزملك رأيت زملك إيش على وزني فمعلى رأيت فهذا وزن فمعلى بزيادة الميم فقط زملك الفحل أخرج معه عند الضراب قبل الإيلاج من زلق أصله فالفعل المجرد فيه زلق فهذه كلها زيادات مثل الثلاثي مثلا أضم من أي أضم ذلك مع ما أضم هذا اللي تقدم أيوة أيوة نعم فيه زيد عليها تسلقى على وزن هذا تسلقى هذا على وزن تفعل بزيادة التاء على فعل لمطاوعة تسلقاه فتسلقى الضم هنا ثاني يكون يعني يقصد أضم من أضم من النون فيه للتوكيد أضم من كلما تقدم وأضمما لتسلقى إن شئت قلت أضمما لتسلقى ما بعده هو تسلقى